الشقيق يأخذ الباقي وأخت الأب تسقط. بنت النصف أخت الشقيقة، الباقي أخ الأب يسقط لأن أقرب. خلاص ثم بقى تركة اللي أولى رجل ذكر، لكن حين عصبته هذه الشقيق أقوى من الأب، فما نقدم لأب مع وجود الشقيق. من الشقيق دائما الأشقاء والشقيقات أقرب من الأب، فنقدمهم على أخ الأب. وهذه المسألة قليل اللي نص عليها العلماء، ما أعرف النص عليها إلا حتى الأقدمين، لأنها معروفة. ما نص عليها المتأخرين إلا الشيخ صالح فوزان في المباحث في رسالة الماجستير الفرائض، هذه المباحث الفرضية، يعني أن الأخوة الأشقاء والأخوات الشقائق يقدمون على الأب ولو كان أناثا. ابن العم الشقيق أقرب من عم الأب. ابن عم شقيق وابن عم الأب، ابن عم شقيق أقرب من عم الأب. عم الأب جدا. أيوه. ما تصور شيخ اجتماعي عصابات؟ لا، ولو اجتمع عصابات ينظر للأقرب منهم. والله أعلم.